سيكون أمرا ممتعا. خلد كلاهما إلى النوم، واستيقظا في صباح اليوم التالي على صوت جلبة مرتفع. نظرا للأسفل فرأيا جيشا زاحفا من مئات الرجال يرتدون أقنعة تنفس ودروعا حربية فضية تلمع على ضوء الحمم البركانية الأحمر. بعضهم يمسك برماح طويلة ولديهم سيوف معلقة في وسطهم، وبعض آخر لديهم جعاب سهام على ظهورهم وخناجر معلقة على أرجلهم. لم يلحظ أي منهم الكتلتين السوداوين اللتين تحدقان إليهم من الأعلى، وفجأة ظهر شخص جسده بالكامل مغطى بالنيران، كأنه حمم منصهرة تمشي على قدمين. وقف أمام الجيش، فتوقف الرجال ووجه الصف الأول رماحهم للأمام ناحية الهيئة الشيطانية، لكنها تحدثت قائلة: لديكم جرأة كبيرة لتأتوا إلى هنا أيها البشر. صاح أحد الرجال: إنه من الناريين. علت الهمهمات بين الصفوف. لم يرى أي من الناريين في السنوات العشرين الماضية. لقد قضى تحالف أطلانتس والفراعنة عليهم تماما. كيف حضروا إلى هنا؟ الأسلحة العادية لا يمكنها قتل الناريين. قلة من الرجال الحاضرين لديهم أسلحة يمكنها مقاتلتهم، يمتلكونها من الحرب الماضية. أحدهم هو ليونيد قائد المسير، صاح قائلا: أفسحوا الطريق. تفرق الرجال من أمامه، فتقدم إلى الأمام مع بعض القادة المتمرسين على القتال الذين يحملون أسلحة متشبعة بالطاقة. وبينما يتقدمون صاح الناري ببعض الكلمات غير المفهومة للبشر، وفجأة خرج من الحمم ثعبان ضخم الحجم، انطلق ناحيتهم يحرق كل من يقف في طريقه. تشتت الجنود مذعورين وجروا في اتجاهات مختلفة، والثعبان يبلع كل من يطوله منهم. حاول الرجال الذين يمتلكون أسلحة الطاقة التصدي إلى هذا الثعبان، وأصابوه قليلاً، لكن مهاراتهم القتالية خذلتهم أمام خصم بهذا الحجم. ومن بين الأشجار الصخرية خرجت الأميرة سيلين تمتطي حصانا أبيض يشع ضوءا ويضع جهازا لتنقية الهواء على فمه. كانت تحمل في يدها فأسا طويلة مصنوعة للمعارك، طرفها الحاد أشبه بالقمر في طور الهلال، وتلمع فيه كريستالة طاقة زرقاء. تقدمت الأميرة نحو الثعبان الذي لفت انتباهه الحصان المضيء، فانقض عليهما. قفزت الأميرة من فوق الحصان وضربت الثعبان بالفأس، فأصدر هسيسا غاضبا والحمم تسيل منه كالدماء. انقض مرة أخرى مهاجما الأميرة، فصدته بفأسها ولفت يديها في الهواء وهبطت فوقه بضربة أخرى من الفأس. تلوى الثعبان متفاديا الضربة وفتح فمه لينفث الحمم نحوها، لكن صخرة كبيرة اندفعت داخل فمه فتجشأ بدلا من نفث النيران، ونظر نحو مصدرها فرأى أليكس. صاحت الأميرة: ابتعد من هنا قبل أن تموت. أخرج أليكس الناي وبدأ يعزف به. تفاجأ فيليب من ازدياد مهارات عزف أليكس. لا شك أنه تدرب كثيرا في كل الأوقات التي قضاها مع أمه. إنه يعزف مقطوعة كاملة، والثعبان يحدق إليه وعيناه تلمعان. وفجأة استدار الثعبان وانطلق يهاجم الناري الذي أصابه الذهول للحظة. كانت أكثر من كافية ليلتف الثعبان على جسده. أنزل أليكس الناية من أمام فمه، والأميرة تنظر إليه بذهول، وصاح أحد رجال النبيل: من هذا الرجل؟ ولماذا يتشح بالسواد؟ صاح آخر: هل هذا هو الرجل ذو العباءة السوداء؟ انطلق سهم من بين الجنود ليخترق صدر الرجل الناري فيصيح في ألم، ثم يسكن بلا أي صوت أو حراك، وبعدها ينصهر الثعبان الناري ويسيل عائدا إلى نهر الحمام. تقدم ليونيد وقال: لقد أسقطنا ذلك الناري المتعجرف الذي هدد سمو الأميرة، سيكون النبيل هكتور فخورا بنا. صاحت الأميرة وأليكس في اللحظة نفسها: أيها الأحمق، ما الذي فعلته؟ نظر كل منهما إلى الآخر، ثم نظرا نحو ليونيد من جديد الذي قال في ذهول: ماذا؟ قتلته قبل أن يستخدم ألاعيبه السحرية. قال أليكس: لقد أمسكت به، وكان بإمكاننا استجوابه والحصول منه على معلومات. قال ليونيد: حقا؟ ألستما الصيادين الفقيرين اللذين قابلتهما في الفندق؟ اسمع يا هذا، لقد قتلت الناريين من قبل في جيش الملك جايد العبقري، لذا أنتم لا تعرفون عنهم شيئا. ناي الأطفال هذا ليس شيئا يمكنه مجابهتهم. صاح أحد الرجال مشيرا إلى أليكس: أليس هذا الشخص هو الرجل ذو العباءة السوداء؟ صاح أليكس: ماذا؟ لا بالطبع. أنزلت الأميرة فأسها ونظرت نحو أليكس وقالت: ومن تكون؟ ومن أين حصلت على هذا الناي السحري؟ رد عليها: أدعى أليكس، أعمل صيادا وأسكن في العاصمة، وجدت هذا الناي هنا في الغابة، وقد تقابلنا من قبل في نفس ذلك اليوم حين سرقت قلبي، أقصد حين أصابتني الحمى من الحرق الذي أصبت به في يدي. تذكرت الأميرة الفتى ذا الحرق السيء الذي كادت أن تقبض عليه، لم تهتم بأن فتى الصيد هذا يمتلك نايا سحريا، لكن ما أثار انتباهها ولم يفهمه أغلب الحضور هو مهارات الفتى في التخفي، هذا السواد الذي يتشح به، أن يكون جزءا من الطبيعة المحيطة هو فكرة متقدمة من القتال العسكري. كيف يمارسها صياد بسيط بهذا الإتقان؟ قالت الأميرة: إذن أنت ذلك الفتى، هل انضممت إلى النبيل هكتور؟ رد ليونيد عوضا عنه: لا نقبل هؤلاء الأشخاص عديمي الخبرة بين رجالنا، لقد طلب مني الانضمام إلينا لكنني رفضت انضمامهما. وصاح أحد الرجال: سيدي، الرجل الناري، إنه نيكولا صاحب محل الحلي الذهبية. أمسكت الأميرة بحصانها وفوقه جسد نيكولا، انطلقت مع أليكس وفيليب مبتعدين عن الرجال، وبينما يمضون قالت لهما: ما رأيكما أن تنضما إلى جيش أطلانتس؟ إن الجيش يوفر مزايا أكثر مما يقدمها النبيل هكتور، كما أنها وظيفة دائمة. رد فيليب: إننا لم نطلب الانضمام إلى النبيل هكتور، ذلك الرجل كاذب، إننا نسعى للإمساك بالرجل ذي العباءة ليتمكن صديقي من الزواج من... ضرب أليكس فيليب على رأسه قبل أن يكمل كلامه وقال: إنه يعني أننا نسعى لتحقيق العدالة لأننا نحب المغامرة. قالت الأميرة: إذن هل توافقان على الانضمام إلى الجيش؟ قال أليكس: أرغب في هذا، لكن للأسف ليس لدي عائلة، لقد تربيت في ملجأ أيتام حتى صرت صبيا، بعد هذا عشت في الشارع، أتنقل من صنعة لأخرى حتى وجدت نفسي في الصيد. قالت الأميرة: لا تقلق من هذا الأمر، سأرشح تعيينكما بنفسي، لا مشكلة في الكشف العائلي ما دام أن المرشح للانضمام يظهر سمات قوية تؤهله للانضمام إلى الجيش. إننا نجري فقط فحصاً عن أخلاقه وسلوكه وتاريخه في المناطق التي عاش فيها. ترشيحي لكما أقل شكر ممكن على مساعدتك لي اليوم. أنا واثقة أن أطلانتس ستستفيد من جنديين شابين مثلكما. لا توحي كلمات الأميرة بأنها في مثل عمرهما. ربما التحاقها بالجيش منذ كانت في 13 من عمرها كان له تأثير كبير على نضجها السريع. وعلى الرغم من كونها ابنة الملك، لكنها لم تلق هناك أي معاملة تفضيلية، وصارت بمجهوداتها الدائمة أحد كبار ضباط الجيش في هذه السن الصغيرة. قال فيليب: عرض مغر للغاية، كنا سنقبل به على الفور لأننا نبحث عن المغامرة دائما، لكننا الآن وسط مغامرتنا الخاصة التي نرغب في التركيز عليها. قال أليكس وهو لا يصدق أنه يتحدث إلى الأميرة: في الحقيقة أنا لا أهتم بالعمل في الجيش، لكني أهتم بالعمل معك، فأخلاقك الطيبة وشجاعتك مثال يحتذى به للشرف والرفعة. تورد وجه الأميرة وقالت: شكرا لك على هذا الإطراء، لكني لا أفهم ما ترمي إليه. قال لها: العديد من كبار الضباط يشاركون في هذه الحملات بمفردهم لرغبتهم في الوصول إلى الحكم، وأنا أرى أنك الأحق بالوصول إلى حكم أطلانتس. ماذا سيحدث لو أمسكت أنت بالرجل ذي العباءة السوداء؟ عندها ستصيرين أنت ملكة أطلانتس وفقا لخطاب والدك، لذا لما لا نساعدك في الإمساك به؟ نظرت الأميرة إلى أليكس وهي مندهشة من كلامه، كأنه قرأ ما يجول في عقلها. قالت له: بالفعل أنا أطارد الرجل ذا العباءة السوداء، ليس فقط كي أصير الملكة. نظرت نحو الأرض وأكملت: الحقيقة أنني أرى هذا القرار ظالما. أنا لست جائزة ينالها شخص ما لأنه نجح في أحد المهام، لذا أرغب في الإمساك بالرجل ذي العباءة السوداء لأقطع الطريق على كل من يفكر بهذه الطريقة. رد عليها: إذن فيمكنك الانضمام إلينا لنزيد من فرصنا في إمساك الرجل ذي العباءة السوداء، وإذا حققنا هدفنا يأخذ صديقي المال وتصيرين أنت الملكة. سألت: وماذا عنك؟ ما الذي ستستفيد منه؟ قال أليكس: هناك أمر واحد أرغب فيه في حال إمساكنا به ووصولك إلى الحكم. فكر فيليب في قرارة نفسه: سيطلب منها موعدا في حالة فوزنا، يبدو أمرا رومانسيا يطمح للفوز بقلبها وليس بها. تفكير عبقري. لكن أليكس قال: أن تصدري قرارا بتوزيع الطاقة بالتساوي على جميع أفراد شعب أطلانتس. نظرت إليه الأميرة بتعجب ثم قالت: ينبغي أن أرسل هذا الجسد الميت إلى معسكر الجيش من أجل تشريحه. أستميحكما عذرا. سألها أليكس بينما تمضي: ما رأيك فيما قلته؟ قالت لهما دون أن تلتفت: آسفة، لا يمكنني قبول هذا العرض. بعدما مشت سأله فيليب: ما الذي فعلته يا أحمق؟ كان لديك فرصة لأن تطلب منها الخروج معك في موعد في حال إمساكنا به. لماذا تدخل هذه الأمور السياسية والفلسفية في الأمر؟ بالطبع لا يمكنها أن تأخذ قرارا كهذا، سينقلب النبلاء جميعا ضدها. قال له أليكس: أعرف أن الأمر يبدو صعبا، لكن إن لم تعجب بتركيبتي الشخصية وأفكاري سيكون ما نفعله هنا مضيعة للوقت، لهذا أردت أن أكون صريحا. الصراحة هي أقصر طريق بين أي قلبين. فجأة سمع صياح أحد الرجال مخاطبا جموع نبيل هكتور الذين يستعيدون توازنهم بعد معركة الصباح. كان يقول: قوات النبيل أوليفر أمسكوا بالرجل ذي العباءة السوداء، قوات النبيل أوليفر أمسكوا بالرجل ذي العباءة السوداء. الفصل الثاني. غابة السحاب الملعونة. عاد أليكس وفيليب إلى مركبتهما عند الفندق الطائر، وأخذاها وحلقا نحو العاصمة. انهارت خططهما في لحظة واحدة. راهن أليكس على أمل واهن وتعلق به قلبه، والآن يدفع ثمن آماله وتطلعاته. قرر الملك أن تقام محاكمة الرجل ذي العباءة السوداء في اليوم التالي مباشرة. ستقام في الساحة المدرجة الكبيرة بحضور كل من يرغب من شعب أطلانتس. واتفق أليكس وفيليب على حضور المحاكمة، لكن عندما عاد فيليب إلى بيته وجد أمه مريضة فلم يتمكن من الحضور. الشيء الجيد الوحيد فيما حدث أن أليكس تمكن من الاستحمام وتنظيف أوساخ الغابة الملعونة وإزالة الرائحة الكريهة عن جسده، وارتدى ثيابا نظيفة، رداء أبيض يصل إلى ركبته، مزينا بشريط جلدي رفيع بني اللون يدور حول كامل الرداء أعلى الركبة قليلا، وحزاما عريضا من الجلد نفسه يلتف حول وسطه مزينا بأزرار ذهبية، وصندلا من الجلد نفسه. اتجه إلى الساحة المدرجة ووجد خارجها الكثير من الجنود يحيطون بالمكان. حين دخل وجد زحاما كبيرا، والرجل ذو العباءة السوداء منحن على ركبتيه فوق منصة عالية، وقد قيدت يداه ورأسه في رف خشبي، ويقف بجواره جنديان يمسكان بسيفيهما، والحشود تقذف عليه حبات الطماطم الفاسدة التي تصيب الجنديين أكثر مما تصيب الرجل ذا العباءة. وفوق منصة مظللة أخرى جلس الملك على أحد المقاعد، بجواره تجلس ابنته، بالإضافة لعدد من القادة والنبلاء، من بينهم النبيل أوليفر والنبيل هكتور، النبيلان الأغنى في أطلانتس. نهض الملك من كرسيه وتقدم نحو مكبر الصوت وقال: اعترف الرجل ذو العباءة السوداء بكل شيء بعدما أمسك به اللورد أوليفر. اسمه كاسياس، يعمل في السيرك، لديه مهارات عالية في استعمال الخدع السحرية وخفة اليد، استخدمها في السرقة والنشل، وأخيرا قرر أن يطور لعبته، ومقابل قدر كبير من الذهب تعاون مع المصريين لإثارة الفوضى في البلاد. تعالت الهمهمات بين الجمهور، وصاح صوت من بينهم: الموت للخونة، يسقط أعداء أطلانتس. أخذ الجمهور يردد هذا الهتاف إلى أن رفع الملك يده، فتوقفت الجماهير لتسمع ما سيقوله الملك. لاعب سيرك يهز عرش مملكتنا، حياته ليست ثمنا كافيا لما اقترفه من إثم، لكننا عرفنا من هم أعداؤنا الحقيقيون، المصريون. لقد تحالفوا معنا في الماضي، لكنهم الآن يرغبون في امتصاص إمبراطوريتنا. لقد أخذوا منه أجساد المختطفين واستعملوا سحرهم ليهيئوا لنا أن الناريين عادوا من جديد. سيدفعون الثمن غاليا، لكن اليوم كما هو يوم إعدام الخائن، فهو يوم إعلان خطبة ابنة الأميرة سيلين والنبيل أوليفر. ومن اليوم النبيل أوليفر هو ولي عهد المملكة. ارتفع هتاف الجمهور احتفالا بالخبر السعيد، بينما أشار الملك للحارسين الملطخين بثمرات الطماطم، فرفع أحدهما سيفه عاليا وقال الملك: أيها الرجل ذو العباءة السوداء، ألديك أي كلمات أخيرة؟ تمتم الرجل ببضع كلمات بدا أنها أدعية من نوع ما، يبدو أنه استسلم أخيرا لمصيره. فجأة جاء صوت صراخ من بين الجمهور، وابتعد الحضور عن بقعة في أعلى المدرج ليكشفوا عن رجل يرتدي قناعا أسود وعباءة سوداء واسعة. نهض واقفا وأخذ يصفق بينما يمضي نحو الأسفل، والجماهير تفسح له الطريق في خوف. حاول بعض الرجال إمساكه، لكنه بضربة واحدة أطاح بهم جميعا. فصاح الملك: ابتعدوا عنه، استعدوا أيها الرماة. نهضت الأميرة والقادة والنبلاء من أماكنهم، ورفع الرماة أقواسهم، والناس تتدافع مبتعدة عن هدف الرماة المتحرك. لكن الرجل توقف في منتصف الطريق وصاح: أيها الملك، أنت من طلبت مني أن أقول كلماتي الأخيرة، وقد أعجبت كثيرا بهذه المسرحية التي تقدمونها. لا تستطيعون الإمساك بي؟ فتحضرون شبيها لي وتوهمون الناس المساكين أنكم قضيتم على الشرور كلها؟ أم ستدعون بعدها أني رجل ملثم آخر غير الأول، وأنكم كما قتلتم الأول ستقضون على الثاني؟ ألا عيب السياسة لا تنتهي، وأفاجأ في كل مرة بمستوى دناءة جديد يفوق توقعاتي؟ ثم هل ترونني بهذا الشكل؟ ربما بنيته تشبهني قليلا، لكنه عجوز وليس شابا مثلي. صاح الملك: من أنت أيها المدعي؟ هل أرسلك المصريون لتكملوا خطتكم الدنيئة؟ جرى الرجل ذو العباءة السوداء بسرعة كبيرة وقفز من فوق باقي الجماهير ليهبط فوق المنصة عند الرجل المقيد، ودفع الحارسين بعيدا. فصاح الملك: أطلقوا السهام! استدار الرجل ذو العباءة السوداء المقنع ليلتقي السهام كلها في ظهره وجسده ويحمي الرجل الأول، فهو يريد قراءة أفكاره ليعرف الحقيقة. ثم التفت والسهام مخترقة جسده وقال: هل انتهيت أيها الملك؟ انتظر، فلدي معلومات جديدة من هذا المدعي لأفصح عنها. كاسياس لاعب السيرك اتفق مع اللورد أوليفر على هذه الخطة ليمثلا أنهما أمسكا بي ويحصلان على الجائزة التي أعلنتها. كاسياس مصاب بمرض خطير يكاد يأخذ حياته، ووعده اللورد أوليفر أن يهتم بعائلته مقابل تنفيذه لهذه اللعبة، وقد حصلت العائلة بالفعل على 1000 من النقود الذهبية. صاح النبيل أوليفر: ما هذا الهراء؟ تابع الرجل ذو العباءة السوداء: لقد حصل مساعد النبيل أوليفر على مكافآت كبيرة مقابل اشتراكهما في المسرحية الرخيصة، أو هي ليست بهذا الرخص، خطة متقنة حقا، لكنهم لم يتوقعوا أن أظهر في هذا اليوم. مع مقتل كاسياس ستنتهي خطتهم، ولا يكون هناك سبيل لإثبات جريمتهم. لكن هذا أمر يخصكم أيها البشر، أما أنا فما يهمني هو معاقبة كاسياس على انتحال شخصيتي. وضع يده على رأس كاسياس ليختفي على الفور، وتسقط عباءته السوداء على الأرض. صاح النبيل أوليفر: أيها الكاذب، سأقتلك على هذا التجني! بسط الرجل ذو العباءة يديه جانبه، واستجمع قواه لتشتعل نيران قوية حول كامل جسده وتحرق كل السهام المحيطة به، ثم أخرج سيف أطلس ذا الكريستالة الزرقاء وقال: إنني في العادة أمسك المجرمين من أجل العدالة، لكني هنا سأرتكب خطيئة لأني سأتلذذ بقتلك. تعال إلي أيها النبيل. أصاب النبيل الرعب، لكن رجاله اندفعوا مع الجنود ودخلوا المسرح المدرج. أخرج قادة الجيش أسلحتهم المزودة بهالات من الطاقة، فوجود سيف أطلس مع هذا الرجل الغامض سيجعل قتاله صعبا للغاية. صاح الرجل: إذن لا تريد قتال واحد ضد واحد؟ جيد، جيد أنني لم آتي بمفردي. انسالت الحمم البركانية من عباءة الرجل السوداء لتتشكل في هيئة رجال ناريين عددهم يتجاوز العشرين. إنهم الرجال الذين خطفهم من أطلانتس، يجند المجرمين معه ليكفروا عن خطاياهم في حرب ضد الشر من وجهة نظره. أراد الجنود حماية الملك، لكنه شهر سيف الطاقة الذي يحمله. سيقتل هذا المقنع وهؤلاء الناريين، ثم يرى بعدها أمر اللورد أوليفر. هجم الملك والجنود والقادة، واندفع الرجل ذو العباءة السوداء مع الناريين ليلتقيا في أرض المسرح المدرج. وجماهير المحاكمة لم تعرف إن كان عليها الهرب من المكان للابتعاد عن الأذى، أم حضور هذا العرض المجاني المفاجئ. هجم الملك بسيفه على الرجل ذي العباءة الذي صد سيفه وركله بعيدا، فهجمت الأميرة سيلين لتدافع عن والدها، وتصدت بفأسها الطويلة ذات الكريستالة الزرقاء لسيف أطلس. فهجم الرجل عددا من الهجمات، والأميرة بالكاد تصمد أمامه، وظهر وكأنه يلهو معها. وفي النهاية كاد أن يضربها، ولكن نغمات ناي دخلت أذني الأميرة، فشعرت بطاقة غريبة تندفع داخلها، وزادت سرعتها بشكل كبير، وتمكنت من تفادي ضربة الرجل ذي العباءة الذي عبس وجهه قليلا. ثم تابعت الأميرة الهجوم على الرجل ذي العباءة الذي صار يعاني من القتال ضدها. سقط الكثير من الجنود ورجال النبيل أوليفر مقابل واحد فقط من الناريين ضربه هكتور بسيف طاقة، ورأوا جميعا الأميرة تقاتل بشراسة وقوة مذهلتين. أما الأميرة نفسها كانت تشعر أنها ترقص مع الإيقاع الذي يقودها إلى توجيه الضربات في أماكن محددة، تصعب الأمر كثيرا على ذي العباءة السوداء الذي عرف أنه سيهزم هكذا، فرفع يده الأخرى وشكل بالحمم ترسا معدنيا كبيرا صد به فأس الأميرة، وكاد أن يضربها بسيفه، لكن الموسيقى جعلتها تقفز متراجعة، وتقدم أليكس داخل الحلبة ليقف بجوار الأميرة التي نظرت إليه بطرف عينيها. لم تفكر كثيرا في مصدر الموسيقى أثناء القتال، فلم يكن لديها وقت لهذا، لكنها عرفت الآن، وجال في خاطرها من تلك النظرة الجانبية الخاطفة أن أليكس يبدو وسيما. في المرتين السابقتين اللتين رأته فيهما كان مصابا في إحداهما، وفي الأخرى متشحا بالسواد. نظر الرجل ذو العباءة السوداء إليها وصاح: فيما تفكرين؟ خصمك هنا. تورد وجه الأميرة خجلا، وطردت الأفكار كلها من رأسها لتركز على القتال. فصاح الرجل ذو العباءة السوداء: هذا ليس عدلا، إنكم اثنان ضد واحد. صاح أليكس: تخرج من جعبتك 20 محاربا وتعد نفسك واحدا؟ هل تسمحين لي بهذه الرقصة أيتها الأميرة؟ رفع أليكس الناي على فمه وعزف لحنا تحركت معه الأميرة مهاجمة بسرعة كبيرة. تصدى لها الرجل ذو العباءة السوداء، وبدأ أنه يعود في القتال ليظهر تفوقا. لقد بدأ يقرأ إيقاع اللحن ويحفظه، ويتوقع حركات الأميرة القادمة وفقا له. وفجأة خالفت الأميرة الحركات التي تؤديها وضربت مكانا آخر غير الذي تحرك إليه الرجل ذو العباءة ليدافع عنه بسيفه. صد الضربة بترسه وكاد أن يضربها بالسيف لولا أن النغمات قادتها للتراجع من جديد، ليس لتجنب الضربة فحسب، بل لأن أليكس بحاجة إلى تغيير اللحن. سقط من حولهما الكثير من الرجال وصار الناريون في طريقهم للانتصار، لكن عندما وصلت نغمات ناي أليكس إلى الجنود والقادة زادت قدراتهم القتالية واندفعوا يضيقون الخناق على الناريين. ضحك الرجل ذو العباءة وأشار للناريين كي ينسحبوا خلفه، فتراجعوا مسرعين، ثم قال: عزف ممتاز يا هذا، ولكن هل يمكنك القتال بنفس القدر من المهارة، أم أنك تختفي خلف ألحانك؟ لم يرغب أليكس في القتال، لكنه لم يرغب أن يظهر بمظهر الجبان أمام الأميرة. مد يده نحو الأميرة وسألها: هل يمكنني أن أستعير فأسك؟ قالت له الأميرة: لست في حاجة لأن تقاتله، إنك عازف ماهر ولديك قدرات فريدة، لا تجعله يستدرجك إلى معركة من اختياره. قال أليكس: لا عليك، لن أهزم بهذه السهولة. ضحك الرجل ذو العباءة السوداء وقال: هذا الفتى الشاب يود مقاتلتي كي يفوز بإعجاب الأميرة، يا له من هدف شاعري. للأسف يا أميرة، ستفقدين أحد معجبيك الآن. شعرت الأميرة بالقلق، لا تود أن يقاتله أليكس، تشعر أنها بطريقة ما ستحمل ذنب ما سيحدث له. أما أليكس فأمسك بفأس الأميرة وزنها في يده، ثم وضع الناية في جيبه. وعلى الناحية الأخرى استغل الملك الوقت لتنظيم صفوف الجنود لتجهيز هجوم مضاد قوي ينهي الأمر. بدأ القتال بين أليكس والرجل ذي العباءة السوداء، وعلى الرغم من قوة الرجل ذي العباءة السوداء وضخامته وحمله لسيف وترس، فإن أليكس جعله يتراجع كثيرا. إنه يقاتل بقوة أكبر من الأميرة، وهي مزودة بقوة نغمات الناي السحرية. حتى قادة الجيش لم يصدقوا طريقة القتال التي يتحرك بها أليكس، يتمايل وكأنه ثعبان كوبرا وينقض على أضعف النقاط في دفاع الخصم، ويلتف بالفأس ويضرب به كأنه قطعة من جسده ولد بها. هجم على الرجل ذي العباءة بقوة وضرب بفأسه من الأعلى، لكن الضربة كانت أقصر من مكان تواجد الرجل المقنع الذي ابتسم واستغل هبوط الفأس أمامه ليتقدم ويضرب أليكس ضربة ينهي معها كل شيء. لكن فأس أليكس التي هبطت أمامه ضربت الأرض لتنفجر بقوة، يتعثر معها الرجل ذو العباءة السوداء ويسقط أرضا، ليجد فأس أليكس على صدره وقد سقط منه السيف. ارتفع هتاف الجماهير بعد هذا القتال الأسطوري الذي دار أمامهم، وبدأوا يتساءلون عن هذا الشاب. صاح الملك في الجنود: أمسكوا بالرجل المقنع! فتقدموا مسرعين وأمسكوا به. حاول الناريون تخليصه واندفع أحدهم وأطلق صخرة نارية على أليكس، لكنه أبعد الصخرة بالفأس وضربه بها فوق رأسه ليسقط الناري أرضا وتنطفئ نيرانه إلى الأبد. قال الرجل المقنع بينما يجذبه الجنود: إنك مقاتل ماكر يا صاحب الناي، أعترف بهذا، لكن لا يعني هذا أنكم انتصرتم أيها البشر. اشتعل جسد الرجل ذي القناع، فاضطر الجنود لتركه على الفور، واندفع مع الناريين فوق المدرجات يتسلقون درجات المسرح ويهربون بين صرخات الجماهير. أوقف الملك الرماة قبل أن يضربوهم حتى لا يصيبوا الجماهير، وصاح: اتركوهم يهربون، ليس لدينا القدرة على قتالهم الآن. أمر الملك القادة بملاحقتهم حتى يتيقن أنهم سيبتعدون عن المدينة، ثم يعودون لعقد اجتماع من جديد في صباح الغد. ثم نظر نحو أليكس وقال: من أنت أيها الفتى؟ رد أليكس: أدعى أليكس يا سيدي، وأعمل صيادا. قال الملك ساخرا وهو ينظر نحو الجنود المنهزمين: صيادا؟ يبدو أنك في حاجة إلى تغيير وظيفتك، من أين أنت؟ ردت الأميرة: إنه من أوريليا، يسكن في منزل صغير هناك. قال الملك: كيف تعرفين هذا؟ يبدو أنها ليست المرة الأولى التي تلتقيان فيها، أتتوعدان دون علمي؟ تورد وجه الأميرة وقالت: أبي، كف عن هذا المزاح، لقد قابلته بالأمس في الغابة المحرمة وقاتل معي الأفعى النارية. رد الملك: جيد، ابقي معه في القصر حتى نرى ماذا سنصنع. انطلق موكب الملك عائدا إلى القصر، وأليكس يركب على أحد الأحصنة بجوار سيلين، وبقي بعض الجنود يعتنون بالفوضى التي حدثت في المسرح المدرج. وأمر الملك أحد رجاله أن يكشف عن أليكس ويحضر له تاريخه الكامل في المدينة. وبينما يمضي أليكس وسيلين، سألته قائلة: أين تعلمت القتال بهذه الطريقة؟ أجابها أليكس: بعدما علمت نفسي العزف على هذا الناي، بدأت الموسيقى بتدريبي على الكثير من التحركات الرهيبة. لم تقتنع سيلين الجندية بأن الموسيقى علمته القتال، لكن سيلين الفتاة همست لها في عقلها الباطن: اترك الأمر يمر. سيلين أميرة محاربة، ولهذا الأمر الكثير من المميزات، لكن عيبه أنه من الصعب أن تنجذب لأحد الرجال. لكن أليكس به شيء ما يحرك مشاعرها ويخيفها، ليس لكون مهاراته القتالية مثيرة للاهتمام أو لامتلاكه هذا الناي الغريب، الأمر أنه يفعل الأشياء بطريقة مختلفة. لماذا ساعدها في القتال على الرغم من أنه كان بمقدوره أن يقاتل بدلا منها من الأساس؟ وإن كان بهذه القوة، فلماذا عرض عليها الانضمام إلى فريقه وأن يدعها تصير هي الملكة بدلا منه ولا يكسب شيئا في النهاية؟ تذكرت طلبه الغريب في أن تقدم الطاقة المجانية للجميع ولا تحصل الدولة على مقابل منها. لم يعجبها هذا العرض لأنها ترفض أن يتحكم أحد في قراراتها. لو صارت الملكة ستفعل الأفضل للمملكة حسب ما تراه مع مستشاريها، وليس لأن أحدهم اشترط عليها أن تفعل شيئا ما، سواء كان شيئا جيدا أو سيئا. سألها أليكس: فيما تفكرين؟ قالت: أفكر في طلب أبي أن تحضر معنا، لا شك أنه يرغب في ضمك إلى الجيش بنفسه. أجابها أليكس: ربما يريدني أن أحضر كي يعلن خطبتنا. احمر وجهها وقالت: ماذا؟ رد أليكس: ألم يقل في خطابه أن من يمسك بالرجل ذي العباءة السوداء سيتزوج منك؟ وقد أمسكت به وسلمته إلى الحرس ثم هرب منهم. لقد نفذت الشرط المطلوب. نظرت إليه الأميرة: إذن فعلت هذا كي تفوز بالجائزة؟ وقالت لنفسها: يا لي من حمقاء، ما الذي فكرت فيه؟ كلهم يسعون إلى الهدف نفسه. ضحك وقال: بالطبع لا، إنني أمزح، لا يعجبني أمر هذه الجائزة. القلوب لها أسرارها، تتجاذب وتتنافر وفق كيمياء خاصة بها، لا يجب ربطها بأي أمر آخر. شرف كبير بالطبع أن يصاهر فقير مثل الملك، لكن لو أن الملك بطريقة ما رأى أنني أستحق الجائزة فسأرفض بالطبع، لأني لا أوافق على ربط الملك بالزواج منك، إنهما أمران منفصلان. وبالكاد أوقفت الرجل ذا العباءة السوداء اليوم، لكني لم أوقف خطره، وأظن هذا كان معنى كلمات الملك وليس المعنى الحرفي للإمساك به. حاولت الأميرة أن تقول أي شيء، لكنها لم تجد شيئا ترد به على هذا الكلام الذي أصاب موضعا ما داخلها، ولا تعلم حجم الأضرار التي لحقت بها بعد. تابع أليكس: لهذا أردت منك الانضمام لنا في الفريق لمحاولة مساعدتك، فليس من العدل أن تتزوجي من شخص لا يختاره قلبك. وصل إلى القلعة وأنهى الملك ترتيب عدد من الأمور التي تخص أسلحة مواجهة الناريين. يبدو أنه سيضطر إلى تسليح جميع الجند بأسلحة الطاقة كما كان الوضع قديما قبل أن يقضي أبوه مع المصريين على الناريين. ذهب الملك لمقابلة أليكس. هذا الفتى لديه موهبة كبيرة في القتال، ربما أكثر مما ينبغي. وصل إليه ووجده يتحدث مع ابنته في تناغم، فجلس بجوارهما وقال: احكي لي من جديد كيف تقابلتما. خاف أليكس أن تحكي الأميرة عن معاكسته لها، لكنها حكت عن الإصابة دون أن تتطرق إلى هذا الجزء الأول، وحكت للملك عما دار في الغابة الملعونة. فنظر الملك نحو أليكس وعبث بلحيته قليلا وقال: هل ترغب في أن تصير أحد قادة الجيش؟ أجابه أليكس: هل يمكنني أن أتحدث إليك بمفردنا؟ نظرت سيلين نحوه وهي ترغب في ضربه. تبا، ماذا سيقول؟ إنها تود أن تسمع ما سيقولانه. لكنها غادرت المكان بالفعل ووقفت في الخارج أمام الباب تنتظر. ترى لما أراد أن يتحدث مع أبيها بمفردهما؟ هل سيتحدث عن الجائزة من جديد ويطلب خطبتها؟ أخبرها أنه يمزح. إذن ماذا؟ مر الوقت بطيئا، وبعدها خرج الملك وأمر الجنود أن يجهزوا لأليكس غرفة كي يقيم معهم في القصر. فنظرت الأميرة نحو والدها وعيناها تحتجان على ما يقول، وبعد انصراف الجنود تحدثت: هل ستخطبني له يا أبي؟ نظر الملك نحوها وفكر للحظة ثم قال: لا، لماذا سأخطبك له؟ قالت: لأنه أمسك بالرجل ذي العباءة السوداء قبل أن يهرب من الجنود. رد الملك: ماذا؟ لا، لم أفكر في هذا الأمر. لقد فعل حقا، لكني عانيت أنك ستتزوجين من يقضي على الرجل ذي العباءة السوداء للأبد. سألت: إذن لماذا أراد أن يتحدث إليك بمفرده؟ قال الملك: إن لديه نظرية ما عن الناريين والرجل ذي العباءة السوداء، وأراد أن يخبرني أنا فقط عنها، لأنه يظن أن أي أحد آخر سيسمعها سيعتقد أنه مجنون. تناول الملك العشاء ثم ذهب لينام، ولم تقتنع سيلين بهذا الأمر. تود أن تذهب إلى أليكس لتسأله عما دار بينهما، لكن في لحظة ما استعادت سيلين الجندية السيطرة وأبعدت سيلين الفتاة عن الصورة. أو هذا ما ظنته، لأن ما فكرت فيه أنها ستجعله يدفع ثمن استبعادها من حضور هذا النقاش، في حين أن سيلين الجندية لم تكن لتهتم بالأمر من الأساس. استيقظ أليكس في اليوم التالي وهو لا يصدق روعة السرير الذي نام عليه. كان حجم الغرفة التي جهزها له الخدم متوسطة، لكنها رائعة. عطر خفيف منعش ينساب داخل الغرفة من مكان مجهول. نافذة كبيرة تطل على نهر فلورا. بعض الأدوات للتمارين الرياضية. حمام مستقل صغير به زر يجعل المياه تندفع نحوك من السقف والحوائط لتحصل على تدليك رائع بالمياه، تنظيف لا مثيل له. كان القصر من الداخل مزخرفا برسومات ورود رائعة وأسقفه عالية تعطي للمكان اتساعا مذهلا. خرج أليكس من غرفته وتوجه لبهو القصر، وحضر له الخدم فطورا رائعا من أصناف متعددة لم يأكل بهذا النهم منذ سنوات. مر الصباح على نحو جيد حتى رأى أمامه سيلين. ستقول لي إن هذا امتداد طبيعي لحلاوة الصباح، لكن سيلين لا ترغب في أي شيء سوى سحقه. قالت له: لماذا لا تأتي لنتدرب على القتال معا؟ فكر أليكس للحظة وقال: بالطبع، ستكون فرصة عظيمة. لا يدري المسكين أنه وقع في الفخ. وقفا في ساحة التدريب المغطاة، وأمسك كل منهما سيفا، وهجمت سيلين عليه بكل قوتها وكأنها تقصد قتله. صد أليكس هجومها وهو يتراجع مصدوما من قوة هجومها وقال: مهلا مهلا، لما هذا العنف؟ لم تجبه سيلين وواصلت الهجوم، وهو بالكاد يتماسك مدافعا عن حياته ويقول لنفسه: تبا، لو أنها تمتلك هذه الحماسة فلماذا لم تستخدمها في قتال الأمس؟ صد ضرباتها وهو يشعر أن الطعام الذي أكله يتحالف معها ويهاجمه من الداخل. وبعد الكثير من الفر والفر تمكن من إيجاد ثغرة وأسقطها بقدمه على الأرض. مد يده ليساعدها على النهوض، فأمسكت بها على مضض وقالت غاضبة: يبدو أن فوزك في الأمس لم يكن صدفة. سألها: ماذا حدث؟ لما كل هذا الغضب؟ قالت: غضب؟ من الغاضب؟ ليس معنى أنك أخبرت أبي بعض الأسرار التي لا تشاركها معي أني سأكون غاضبة إطلاقا. قال: عرض علي أبوك أن أصير قائدا في الجيش، وهو عرض سخي بالطبع، لكني فعلت شيئا في الماضي يجعلني لا أصلح لهذا المنصب. اعترفت له بالحقيقة ليتفهم موقفي، لكني لا أرغب أن أتحدث عن هذا الشيء مع أحد آخر. صعدت شخصية سيلين الفتاة إلى السطح من جديد وقالت للجندية: قلت لك إنه شخص غامض كما نحبه تماما. جرت سيلين الجندية خلف سيلين الفتاة لتضربها، وبقت سيلين المتزنة وحدها مع أليكس. قالت له: حسنا، لا أفهم الأمر كثيرا، لكنه حقك بالطبع ألا تحكي عما يؤلمك. دعنا نتحدث عن الأمر الأهم. في اعتقادك، ماذا سيفعل الرجل ذو العباءة السوداء؟ أجابها أليكس: لا أعلم، لكن أظن هذا لن يهم كثيرا. فما يهم هو ماذا سنفعل نحن؟ أجابت سيلين: هل ستعاود مطاردته؟ أجابها أليكس: بالطبع، علي أن أذهب لتفقد فيليب، لن يصدق ما حدث. قالت له: وهل عرض انضمامي لكما ما زال قائما؟ أجابها: بالطبع. قالت: إذن دعنا نعمل معا على الأمر، دعنا نوقفه أولا ولن نختلف حول تقسيم الجائزة لاحقا. انطلق أليكس ليلتقي فيليب ويحضره معه، بينما اتجهت الأميرة سيلين لحضور اجتماع الملك مع النبلاء والقادة. كانوا يجلسون في قاعة واسعة داخل القصر حول طاولة بيضاوية، الملك في مكانه على رأس الطاولة، ولم يجلس أحد على مقعد الوزير المجاور له. تعلقت أعين النبلاء والقادة به بينما يطالع نقش الشجرة الزرقاء، شعار أطلانتس على حائط الغرفة الرمادي من خلفهم كأنه أول مرة يراه. ثم نظر الملك نحو أوليفر وقال: لديك جرأة كبيرة لتأتي إلى هنا بعد ما حدث. رد أوليفر: هل ستصدق ذلك الرجل المحتال يا جلالة الملك؟ نظر الملك نحوه بغضب وقال: أستستمر في أكاذيبك؟ رد أوليفر: أنا لا أكذب يا جلالة الملك. قال هكتور: معذرة يا جلالة الملك، لدي ضيف يجب أن نسمع ما لديه من أقوال بخصوص هذه الواقعة. طلب هكتور من الحاجب أن يدخل الضيف. دخل أحد أتباع أوليفر ووقف صامتا ينظر بحذر إلى كبار رجال أطلانتس المجتمعين على طاولة واحدة. قال له أوليفر: ما الذي تفعله هنا؟ لم أمرك بالمجيء. رد هكتور: لا عليك يا أوليفر، أنا من طلب منه أن يأتي، والآن أخبر الملك بما حدث. تكلم الرجل: أعتذر عن فعلي يا جلالة الملك، لكني اشتركت مع النبيل أوليفر في تخطيط هذه المؤامرة مع لاعب السيرك. ظننت أن أطلانتس ستستفيد من وجود رجل قوي مثل أوليفر وليا للعهد، كما سترتفع معنويات الوطن بالقضاء على أحد المجرمين حتى لو كان الأمر مزيفا. قال أوليفر مدافعا عن نفسه: بكم اشتريت رجلي يا هكتور؟ كم دفعت له ليلفق هذه الأكاذيب؟ يا جلالة الملك، لقد وجدنا رجلا تنطبق عليه مواصفات الشخص الذي نبحث عنه، أمسكنا به واعترف بكل شيء. كيف سنعرف أن هناك اثنين من الرجال المقنعين وأن هذا الرجل ليس حقيقيا؟ ربما دفع به هكتور في طريقي ليوقع بي. أشار الملك لقائد الحرس وقال له: أحضر السجين إلى هنا. تبادل القادة والنبلاء النظرات، لا يعرفون عن أي سجين يتحدث. دخل القاعة أحد رجال أوليفر، ويبدو عليه أنه تلقى الكثير من الضرب المبرح. قال الملك: لقد أمسك به الحراس بالأمس يطرق باب عائلة لاعب السيرك، واعترف في التحقيقات بكل شيء. أعاد أوليفر ظهره إلى الوراء مستندا على الكرسي بالكامل وقال: لا شك أن هكتور دفع له أيضا كي يبيعني ويقول الأكاذيب عني، لقد رتبوا كل هذا ليوقعوا بي. قال قائد الحرس: لقد وجدنا ألفا من القطع الذهبية في بيت لاعب السيرك. قالت زوجة لاعب السيرك إن زوجها أعطاها المال بالأمس وودعها لأنه سيسافر في رحلة عمل طويلة لا يعرف متى سيعود منها. انهارت الزوجة بعد معرفة ما حدث، فقد كانت تجهل الأمر. في هذه اللحظة تكلمت النبيلة كورداليا: سيدي الملك، هناك احتمال ضئيل أن يكون هكتور اشترى ذمة رجال أوليفر ورتب له هذا الفخ، وأن أوليفر بريء ولم يرتكب أي شيء، وأنا أرى أن براءة أوليفر أو ارتكابه لهذه الحماقة أمران متساويان. ففي الحالة الأولى يصير أوليفر رجلا ضعيفا لا يعرف كيف ينتقي رجاله أو يسيطر عليهم، وفي الحالة الثانية سيكون شخصا شريرا يضع خططا فاشلة. وفي هذا المجلس لا يمكننا أن نحظى بالضعفاء أو الأشرار. وقف أوليفر في مكانه وصاح: تبا لك يا كورداليا، أكل هذا لأني انفصلت عنك لرغبتي في خدمة أطلانتس والزواج من ابنة الملك؟ قالت له: أنا لا أبغضك، لك كل الحق في الانفصال عني ومطاردة حلم وصولك للملك، لكنه تصرف أحمق، لأن الملك ليس كنزا تفوز به، ملكنا هو أكثرنا تحملا للأعباء. السيطرة على النبلاء والقادة أمر مرهق، لكن لكل منا رغباته وأحلامه. لقد لعبت بأوراقك وخسرت، كن رجلا واعترف بما فعلت لنتمكن من إصلاح ما أفسدته. إلى أي مدى تظن أن رتبتك النبيلة ستحميك؟ وإن خففت عنك العقاب هنا، فهل تظن أن الرجل ذا العباءة السوداء سيتركك؟ نظر أوليفر نحوها ثم نحو هكتور وبعده الملك. كانت أعين أعضاء المجلس الأعلى لأطلانتس 13 مصوبة نحوه. حتى في مقعد الوزير الفارغ شعر أوليفر أن أطلس ينظر إليه منه. أعاد شعره الطويل إلى الخلف وقال: حسناً، لقد خسرت. قال له الملك: أنت محكوم عليك بالنفي خارج أطلانتس، غادر أوليفر المكان بعد أن حدد له الملك مقدار ما يمكنه أخذه معه من أموال وأغراض، ومقدار ما سيدفعه لخزانة أطلانتس تعويضاً عما تسبب فيه. كان ابن شقيق أوليفر هو التالي في ترتيب تولي زمام عائلة أوليفر الكبيرة وتمثيلهم في المجلس الأعلى لأطلانتس. أمر الملك أن يحضر بدءاً من الاجتماع القادم، واستكمل الاجتماع ليناقشوا خطة مواجهة الناريين والرجل ذي العباءة المجهول. وكان قرارهم بالطبع توزيع أسلحة الطاقة على جميع أفراد الجيش، على الرغم من كون هذا سيضغط على احتياجات المدينة من الطاقة، لكن أمان أطلانتس يأتي في المرتبة الأولى. عاد أليكس وفيليب معا إلى القصر وقابلا الأميرة سيلين، ومر أسبوع كامل لا يفعلون فيه شيئا سوى التمرن على القتال استعدادا للمغامرة الخطرة التي تنتظرهم. كان أليكس أمهرهم في القتال بالأسلحة، ثم سيلين، وبعدهما فيليب، لذا تعلم فيليب استخدام الناي ليدعمهما في القتال، ورتبوا معا الكثير من المناورات القتالية التي تجعلهم يتمكنون من هزيمة أي أحد. يبيت فيليب مع أليكس بعد انتهاء التدريب اليومي في الغرفة التي خصصها الملك له، يسترجعان الذكريات معا حتى يغلبهما النوم. وبعد أن أتقن ثلاثتهم كل ما يتعلق بالقتال، جاء الوقت ليضعوا خطة تحركاتهم. وبينما هم جالسون معا في ساحة القتال المغطاة، حضرت النبيلة كورداليا وطلبت من أليكس أن يتحدثا على انفراد. نظرت سيلين نحوها والشرر يتطاير من عينيها. لماذا ترغب أن يتحدثا وحديهما؟ نظرت نحو أليكس لترى رد فعله. نهض أليكس وقال لهما: معذرة، سأرى ماذا تحتاج السيدة ثم سأعود إليكما. هذا الأحمق لم يتعلم الدرس، قالت سيلين لنفسها. سيدفع الثمن لاحقا، ولكنها فرصة طيبة لأتعرف على فيليب أكثر وأعرف منه ماذا يخفي أليكس عني. وقفت كورديليا خارج الساحة مع أليكس تنظر إليه بعينيها الزرقاوين وشعرها الأشقر القصير يلامس كتفيها ويكشف عن قرط ذهبي رقيق المظهر في أذنيها. كانت ترتدي فستانا أبيض مزينا بقماش ذهبي فوق وسطها يكشف عن كتفيها الناعمتين ويظهر قوامها الممشوق. قالت له وابتسامتها تزيد ملامحها الفاتنة سحرا: لقد أحضرت لك طعاما طهوته بنفسي امتنانا لإنقاذنا من الرجل ذي العباءة السوداء. رد عليها أليكس: شكرا لكرمك، لم أفعل شيئا يذكر. قالت له: أدعى كورداليا، ومنذ رأيتك ولدي إيمان كامل أن مستقبل هذه المملكة بين يديك، وأود أن أكون مع المستقبل. نظر إليها أليكس وقال: معذرة، لم أفهم قصدك. قالت لنفسها: يبدو أنه لا يفهم التلميحات. ردت قائلة: عرفت من الحراس أنك وحيد ولا عائلة لك، لذا قررت أن أقدم لك عرضا. أنا من نبلاء المملكة وأرغب في أن نتشارك في قتالنا ضد الرجل ذي العباءة. يمكنك استخدام كافة مواردي ورجالي، ويمكنك الحصول على الجائزة كاملة. يهمني فقط أن ننقذ مملكتنا. قال لها أليكس: إن هذا عون عظيم، يمكننا أن نناقش الأمر مع شريكي، أنا واثق أن الأمر سيعجبهما. تحرك أليكس كي يعود إلى سيلين وفيليب، لكن كورداليا أمسكت بيده وقالت: هناك أمر آخر لا علاقة له بالأمر الأول. أعرف أني أكبر منك ببضع سنوات، لكن وجودك بيننا يشعرني بالأمان، لذا سأعد حفلة في الغد داخل قصري لتكريمك، وسيحضر فيها كل الأشخاص المهمين في أطلانتس.